السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. بل على وصف لازم، هكذا ذكروا. فإذا كانت تدل على الوصف المتعدي كالسميع فإن أشياء كما ذكر المؤلف، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، أنه اسم من أسماء الله دال على ذات الله. إذا قيل السميع، السميع لا ثبوت الصفة وهي الغفران، والرحيم دل على ثبوت الرحمة، وهكذا. الأمر الثالث ثبوت الحكم والمقتضى، ثبوت حكم هذه الصفة المأخوذة من ذلك الاسم وثبوت مقتضاها، بمعنى أن هذا الاسم يكون دالا على صفة مأخوذة من ذلك الاسم. وذكروا أن لكل اسم من أسماء الله ثلاث دلالات: دلالة على الذات، ودلالة على الصفة المستنبطة من ذلك الاسم، ودلالة على الصفات الباقية. فالدلالة على الذات تسمى دلالة مطابقة، والدلالة على الصفة المستنبطة منه تسمى دلالة تضمن، والدلالة على بقية الصفات تسمى دلالة التزام، ولعله يأتينا أمثلة لذلك. فإذا ذكر الاسم من الله تعالى عقب جملة دل على أنه يتضمن معنى ذلك، فمن ذلك هذه الآية في قطاع الطريق. ذكر الله تعالى عقوبتهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ذكر الله أنه غفور رحيم، ولم يقل اعفوا عنهم أو اتركوهم أو لا تقتلوهم، ولكن اكتفى بقوله غفور رحيم. أليس ذلك دليل على أنه تسقط عنهم الحدود التي هي حقوق الله؟ يقول العلماء تسقط عنهم حقوق الله، الصلب من حقوق الله، النفي من حقوق الله، قطع الأيدي والأرجل من خلاف من حقوق الله، ويؤخذون بحقوق الآدمي. إذا كانوا قتلوا إنسانا فإنهم يقتلون، القصاص لا محالة، لقوله تعالى أن النفس من نفس. فإذا طالب ذلك الآدمي بحقه وقال إنهم قتلوا أبي فإنهم يقتلون، وإذا قطعوا طرفا، قطعوا يدا أو قطعوا إصبعا أو كلعوا سنا وطلب صاحبه القصاص فلا يسقط، لأنه حق آدمي، إنما الذي يسقط هو حق الله تعالى، لأن الله تعالى ختم هذه الآية إن الله غفور رحيم، فيقتضي مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. وكثيرا ما يختم الله بعض الآيات بمثل هذه الأسماء التي تدل على أنه لا يؤاخذ بذلك، كقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الإله هو الذي أن يحلف ويقول والله لا أطأ زوجتي سنة مثلا، فيقال لك أربعة أشهر، فإذا رجع في أربعة هذه الأشهر وفاء فإن الله غفور رحيم، يغفر له ذنبه الذي تألى فيه، فعليه أن يكفر ويرجع إلى زوجته، لأن الله قال غفور رحيم، غفور له حلفه وغفور له أيضا هجرانه تركه امرأته. ثم قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، لم يقل غفور رحيم، سميع عليم، لأن أراد أن الله تعالى يسمع ما يقول، سمع ذلك الطلاق وعلم به فيقع. وكذلك ختم سورة آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ثم قال إن الله عليم حكيم. هكذا عليم حيث وضعها في هذه المواضع، حكيم في أنه عرف أهلها فخصصهم بهؤلاء الثمانية. فهكذا تعرف ختم الآيات بالأسماء التي تناسبها، وهذا يرد على الذين يقولون إن آيات إن أسماء الله لا تدل على صفات، إنما تدل على الذات أنها أعلام فقط. فيقال لو كان كذلك لما ختمت آية العذاب بشدة، إن الله شديد العقاب، وختمت آيات الرحمة وآيات العفو بما يدل على ذلك العفو والغفور الرحيم، فإن هذا دليلا على أن معنى تلك الصفات مراد الصفات المأخوذة من ذلك الاسم. الشيخ رحمه الله ذكر مثال السميع. السميع يدل هذه الدلالة الثلاث. الأول إثبات السميع اسما من أسماء الله، إذا قيل الله السميع اسم من أسماء الله ينصرف إليه. ثانيا الصفة، الصفة التي تؤخذ منه وهي السمع يدل على إثباتها. ثالثا إثبات حكم ذلك وهو مقتضاه، حكم ذلك حكم السمع مقتضاه أنه يسمع. عرفنا بذلك أنه اسم وأنه دال على صفة وأن تلك الصفة لا بد من مقتضاها، ألا وهو إثبات أنه يسمع السر والنجوى. ولذلك ورد بلفظ الفعل الماضي، لقد سمع الله كل الذين قالوا، ورد بلفظ المضارع انني معكما اسمع وارى، ورد بلفظ الاسم وكان الله سميعا بصيرا. الله تعالى موصوف بهذه الصفات التي تضمنها هذا الاسم، ومعنى كون هذا الاسم متعديا انه يتعدى الى الاصوات، مثلا انه يسمع الاصوات. ثم فائدة الاعتراف بهذا الاسم أو فائدة إخبار الله تعالى بهذا الاسم، تحفظ المسلم عن أن يقول قولا لا يجوز، احترازه عن أن يتكلم بكلام محرم، بمعنى أنه إذا علم واستحضر أن الله تعالى يسمع سره ونجواه، يسمع ما يخطر ما ينطق به لسانه ولو سرا خفيا، ويعلم أنه لا يضيع ذلك العمل الذي تكلم به، فلا شك أنه يتحفظ ويقول كيف أنطق بكلمة محرمة وأنا أعرف أن الله يسمعني وأنه سيحاسبني، فيحفظ لسانه عن أن يتكلم بكلمة محرمة قد تكون كفرا أو ردة أو نحو ذلك، تكون سببا في قتله كمرتد. ولذلك يقول بعضهم يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. فهذه فائدة

يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاته وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين الحالة الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. هكذا ذكر هذه القاعدة أن كل اسم من أسماء الله تعالى دال على ذاته ودال على صفاته بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. كل اسم من أسماء الله يقال يدل على الذات بالمطابقة ويدل على الصفات المستنبطة منه بالتضمن ويدل على بقية الصفات بالالتزام. مثال ذلك اسم الرحمن لا ينطبق إلا على الذات، على ذات الله تعالى، فإنه الاسم الذي سمى به نفسه فهو اسم الله ينطبق على الذات يدل على الذات بالمطابقة ويدل على صفة مأخوذة منه وهي الرحمة، فإنه مشتق من الرحمة، ولهذا قال في تفسير المفسرون الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، الرحيم رحمة خاصة للمؤمنين. أليس دالا على هذه الصفة؟ هذه دلالة تضمن. أما دلالتها على بقية الصفات فإنها دلالة التزام، فتقول إذا كان الله تعالى رحمن راحما لجميع الخلق أليس يلزم أن يكون سميعا؟ يلزم أن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون متكلما وأن يكون قادرا وأن يكون عليما وأن يكون حكيما وأن يكون غنيا، وتقول هكذا في بقية الصفات أن دلالته عليها دلالة التزام، يعني يلزم من إثبات الرحمن وصفته أن يكون غنيا وأن يكون حميدا وأن يكون غفورا رحيما إلى آخر ذلك. ومثل الشيخ بالخالق اسم من أسماء الله لا يدل إلا على، لا ينطبق حقا إلا على الله، الله خالق كل شيء. ثم الصفة المستقاة منه التي تؤخذ منه هي صفة الخلق، أنه خالق كل شيء، أنه يخلق ما يشاء. فصفة الخلق دل عليها، دل على ذات الله بالمطابقة، دل على ذات الله وحدها، وعلى صفة الخلق وحدها، وعلى صفتي العلم والقدرة بالالتزام. هكذا فهو دال على صفة الخلق الخالق على اسم الله الدلالة مطابقة، وعلى صفة الخلق الدلالة تضمن، وعلى بقية الصفات الدلالة التزام. ذكر بعد ذلك أدلة، يقول لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ها هنا ذكر الخلق، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالذي هو الخالق لا بد أنه عليم، أحاط بكل شيء، والذي خلق هذه المخلوقات العلوية والسفلية الدليل على أنه قادر على كل شيء، على كل شيء قدير. هكذا فدلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم، يعني يعتقد أن كل اسم من أسماء الله يستلزم بقية الأسماء، يستلزم بقية الصفات. إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما على التلازم، فإنه يحصل بذلك من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. من الاسم الواحد يحصل على مسائل كثيرة تتضمن هذه الأسماء، أن كل اسم يدل على صفة، والاسم الواحد يدل على الصفات كلها، ولكن دلالة لزوم. يقول رحمه الله: اعلم ان اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اذا صح ان يكون لازما فهو حق، نلتزم بذلك اذا الزمنا، ولكن اذا الزمنا بلازم غير صحيح فاننا لا نلتزم. ولكن اللوازم هي التي يلزم بها أهل السنة معطلة الصفات. كلام يقول لازم الحق حق، إذا كانت الصفات اللازمة حقا فلازمها حق. الله تعالى أعلم بما يكون لازم من كلامه وكلام رسوله، فيكون مرادا. هكذا إذا قيل ماذا يلزم من إثبات العلم، نقول يلزم من إثبات العلم إحاطة الله بكل شيء، وعلمه بما كان وما يكون وما لم يكن، ويلزم من ذلك أيضا قدرته ورحمته وإحاطته بكل شيء. يقول وأما اللازم من قول أحد سوى الله سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات، يعني أن المنكرين لهذه الصفات ونحوها قد يدعون لوازم فيقولون يلزمكم كذا ويلزمكم كذا ويلزمكم كذا، فنقول ليست لوازم، اللوازم هي الضرورية مثل ما ذكروا، اللوازم أسماء الله تعالى ولوازم صفاته، وأما لوازمكم التي تلزمون به فإننا لا نلتزم بها. مثال ذلك إذا قال المعطلة الذين ينفون الصفات الفعلية، إذا قالوا لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، وهذه شبهة كثير يمثلون بها ويقولون إنكم تثبتون أن تكون الحوادث بذات الله عز وجل، أن تكون ذات الله محلا للحوادث، يرددون ذلك كثيرا محلا للحوادث، ومعنى ذلك أنهم ينكرون هذه الصفات الفعلية لأجل هذه الشبهة، فيقولون مثلا تثبتون الغضب يلزم معنى ذلك أنه يتجدد له غضب لم يكن قد اتصف به، فيكون هذا حلول حدث حلول غضب متجدد، وكذلك الرضا يلزم أن يحدث له الرضا بعد أن لم يكن، وكذلك الفرح وكذا الضحك وكذا المحبة والكراهية، هذه تسمى صفات فعلية، فالذين ينفونها يقولون إنكم إذا أثبتموها لزم إثبات الحوادث لله عز وجل، بل بالغ المعتزلة المعطلة ونفوا جميع الصفات، نفوا مثلا الكلام وقالوا يلزم أن يكون يحدث له الكلام شيئا فشيئا فيكون محلا للحوادث، يلزم من إثبات العلم أن يكون علم شيئا جديدا لم يكن قد علمه، وهكذا نفوا بقية الصفات بهذه الشبهة. كيف الجواب؟ نقول نعم نلتزم هذا الذي قلت أنه حادث، أن يكون من أفعاله ما هو حادث، ولكن نقول إن الله تعالى عالم به قبل أن يحدث، وأنه لا يلزم أن يكون محل حلول الحوادث كما تعبر، نلتزم بذلك أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعال لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، بل لا يزال متكلما ويتكلم إذا أراد، ولا يزال موصوفا مثلا بالمحبة والرضا ويحب ويرضى إذا أراد، ولا يزال متصفا بالغضب بالغضب والكراهية إذا أراد ذلك، ولا يزال متصفا مثلا بالمحبة والفرح وما أشبه ذلك، يفعل ذلك إذا أراد. فمثل الشيخ رحمه الله بالكلام الذي ذكر أنه ليس له نهاية في هاتين الآيتين، آية سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو جاء ببحر ثم بحر ثم بحر مع بحور الدنيا مددا إلى غير نهاية، وجعل مدادا يعني خبرا يكتب به ما نفدت كلمات ربي. وكذلك آية لقمان، ويقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلى منذ أن خلقت الأرض إلى أن تفنى أن تكون أقلاما، والبحر بحار الدنيا معها سبعة أبحر يعني مثلها سبع مرات، فكتب بتلك الأقلام وكتب بتلك البحار أي بحار الدنيا ومعها مثلها سبع مرات ما نفدت كلمات الله، تكسرت الأقلام وفنيت البحار وكلام الله لم يفنى ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فهكذا، وكيف تفنى وهي لا بداية لها ولا نهاية؟ ولهذا يقول أهل السنة إن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، بمعنى أنه قديم النوع لم يكن مسبوقا بعدم، بل كلامه قديم النوع، ولكن لم يكن كما يقول بعضهم أنه وقع وانقطع وأنه الآن لا يتكلم تعالى الله، بل إنه يتكلم إذا شاء. فهكذا يحدث كلامه إذا شاء، يحدث غضبه إذا شاء، يحدث رضاه، يحدث حبه إذا شاء، يحدث كراهيته وفرحه وضحكه وما أشبه ذلك. هذه الحالة الأولى، أي أن يقال يذكر القائل ويلتزم به، يقول نعم نحن نلتزم بما ألزمتنا به، ولكن لا يلزم من ذلك تنقص. إذا قلتم أنه محل الحوادث نقول إن ذلك صفة كمال. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع اللازم بينه وبين قوله، إذا قال يلزم كذا وكذا نقول لا يلزم، أو نقول يلزمكم كذا، يلزمكم مثل ما ألزمتمونا، إذا ألزمتمونا بهذه اللوازم التي تقولون إنها باطلة فنقول كذلك يلزمكم. أي مثل أن يقول النافذ الصفات لمن يثبتها، يلزم من إثباتك أن يكون الله مشابها لخلقه بصفاته. إذا قلت مثلا إن الإنسان يسمع والله يسمع، فمعنى ذلك أن السمع من السمع، إن الله يبصر والله الإنسان يبصر، فمعنى ذلك أنه مشابه. إذا قلت إن لله وجه للمخلوق وجه، إن لله يد للمخلوق يد، يلزمكم أيها المثبتون التشبيه، أن تكونوا قد شبهتم، ولا ينفعكم إذا قلتم بلا كيف، هكذا يعبرون. من المعطلة المفسر المشهور الذي يقال له الزمخشري، الغالب في مذهب الاعتزال، فينفي الصفات ويعيب أهل الصفات المثبتة ويسمونهم الصفاتية. واشتهر بيته الذي يعيبهم به ويقول: قد شبهوه بخلقه فتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبلكفة، يعني بقولهم بلا كيف. هكذا أنكم شبهتموه بالخلق، إذا كنتم يسمع والمخلوق يسمع، إذا كنتم يتكلم والمخلوق يتكلم، فقد شبهتموه، لأن الكلام مثل الكلام والصفات تتماثل. فهذه شبهة يلزمون بها أهل السنة، فماذا نقول؟ نقول لهم: أنتم الآن تثبتون الذات، والمخلوق له ذات، فهل يلزم أن تكون الذات مثل الذات؟ فإذا قلتم ليس كذلك، بل ذات تليق به، قلنا وكذلك صفات تليق به. أكد ذكر هذا شيخ الإسلام في التدمرية، فرد على الذين يثبتون بعض الصفات، يعني الذين يثبتون الإرادة وينفون الغضب، فيقولون إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا خاص بالمخلوق. فقال لهم: الإرادة ميل النفس إلى المراد، ميل النفس إلى ذلك الذي يريده، واندفاع النفس نحوه. فإذا قالوا هذه إرادة المخلوق، قلنا هذا غضب المخلوق. إذا قلنا لهم: أنتم تثبتون العلم، فهل هو كعلمنا؟ فإذا قالوا لا، بل علم يليق به، قلنا وكذلك نثبت الرحمة، ونقول رحمة تليق بالله، فلا تلزمونا بالتشبيه. إذا أثبتنا الرحمة وأثبتنا المحبة وأثبتنا الغضب والرضا ونحو ذلك، وكذلك أيضا إذا أثبتنا الصفات الفعلية الذاتية، إذا أثبتنا الصفات الذاتية، إذا أثبتنا الوجه كما أثبته الله، وأثبتنا اليد كما أثبته، فنقول إنها صفات تليق بالله، وإننا ننزه الرب عن أن يكون شيء من صفاته مشابها لصفات المخلوقين، فلا يلزمنا ما ألزمتمونا به. إذا ألزمتونا بالتشبيه في إثبات الرحمة والغضب، ألزمناكم بالتشبيه في إثبات الإرادة والسمع والبصر والكلام. هذا بالنسبة إلى الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة. ثانيا، المعطلة الذين ينفون بقية الصفات يثبتون الذات، المعتزلة ينفون العلم والرأي، ينفون العلم وينفون السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والحياة، ينفونها كلها، ولكن يثبتون لله ذات. قد يستدلون ويستدل من أثبتها بما جاء في شعر خبيب في قوله تعالى، في قوله رحمه الله: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وذلك في ذات الإله وإيشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فأثبت الذات لله في ذات الله. فالذات الأصل هي ماهية الشيء وما يتكون منه، تسمى ذات أيا كانت. فلما كانوا يثبتون الذات ألزمناهم بإثبات الصفات التي ألزمونا. فإذا قالوا يلزم أن يكون مشابها للخلق في صفاتهم، نقول لا يلزم. صفات الخالق تليق به، وصفات المخلوق تليق به. صفات الخالق مضافة إليه، يقال علم الله، محبة الله مضافة إليه. فإذا كانت مضافة إليه فهي مثل ذات الله مضافة إليه، ما ذكرت مطلقة. إذا ذكر العلم، كلمة العلم مطلق يصدق على علم الله وعلى علم المخلوقين. ولكن إذا قيل الله عليم، الله يعلم بكل شيء، فإنها لم تكن مطلقة حتى يمكن ما أزمت ما به من المشابهة، وعلى هذا تكون مختصا به. صفات الله مختصة به لائقة به، فلا يكون هناك مشابهة. ثم نحتاج عليه: أنت أيها النافي، أنت أيها المعطل، ألست تثبت ذاتا لله وتمنع أن تكون الذات مشابهة لذات المخلوقين، مشابهة للمخلوق في ذاته؟ فأي فرق بين الذات وبين الصفات؟ هكذا هذه حالتان. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالالتزام ولا منع، بالتزام ولا منع. حكمه في هذه الحالة لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له وتبين له لزومه بطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد اللزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. هكذا اللوازم المسكوت عنها، يعني التي لا تذكر في أسماء الله ولا في صفاته، لا تذكر بالزام ولا منع، فلا ينسب إلى القائل. لا يقال مثلا لمن أثبت النزول أنه يلزم كذا وكذا، كما يعتقد ذلك بعضهم، يلزم أن يخلو منه العرش، يلزم أن يكون بعض المخلوقات فوقه. نقول هذا مسكوت عن هذا اللازم. يقولون مثلا: إذا أثبتتم الاستواء على العرش يلزم أن يكون أكبر من العرش أو أصغر منه أو مساويا له، نقول هذا كله مسكوت عنه، أي نقول لا تلزمنا بها شيئا من هذا، أي نثبت هذا دون أن نتدخل في لوازمه، فلا نذكر بالتزام ولا بعدمه، أي ولا تنسبون إلينا شيئا من هذه اللوازم، لا ينسب إلى القائل لها، يحتمل لو ذكر له أن يلتزم بها ويمتنع عنه. قد يقولون مثلا إذا أثبتتم النزول يلزم كذا وكذا، فنقول لا تلزمنا به، نحن نثبته كما جاء، ولا تلزمنا بشيء لم نلتزم به، إننا نقتصر على النص الذي ورد. وكذلك آيات المجيء في قوله تعالى وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ يقولون إن المجيء والإتيان من صفات المحدثات والمركبات، ويبالغون في نفي ذلك، يبالغون في نفي هذه الصفات المحدثات، يعني الأشياء الحادثة المركبات التي تتركب من شيء دون شيء، وهم يبالغون في نفي ذلك عن الله عز وجل، يبالغون في نفي التركيب، ويقولون إنه إذا كان له صفات اليد والرأس والوجه والقدم ونحو ذلك لزم التركيب، هكذا يقولون، كما أن الإنسان مركب من هذه الأعضاء، فنقول ليس كذلك، الإنسان والحيوانات كذلك كلها ليست مركبة، بل الإنسان اسم لهذا الجسد كله، التركيب هو الشيء الذي يكون متفرقا ثم يركب، مثل السيارة مثلا كانت متفرقة أجزاؤها كلها ثم يجمع بعضها إلى بعض وتتركب وتكون اسمها سيارة، أجزاؤها كبيرة، ومثل الساعة، هذه الساعة الصغيرة تكون أيضا متفرقة، متفرقة أجزاؤها، ثم يقدر أحدهم أن ينثرها ثم يجمعها تكون مركبة من كذا وكذا. فالذين يقولون إن المجيء والإتيان من شأن المحدثات والمركبات، نقول لا نلتزم بذلك، لا يلزم إثبات التركيب في حق الله تعالى، بل ولا في حق الإنسان، هكذا. فيقول يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، لو قالوا يلزم من النزول الحركة، يلزم من الاستواء كذا وكذا، فالذي الذي يدلى عليه بذلك ويسأل عن ذلك قد يقول نعم ألتزم بذلك، ألتزم بالمجيء والحركة ونحو ذلك، أو قد يمنع. الاحتمال الثاني إذا ذكر له وتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، إذا يحتمل أن يرجع، لأن فساد لازم يدل على فساد المزوم، فساد هذه الشبهة التي يذكرونها، الورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، لازم كلامكم أن تقولوا يلزم كذا وكذا لا نلتزم بذلك، فلا يكون لازم القول قول. هكذا يثبتون أو يلزمون بهذه اللوازم. إذا قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل الأسيم مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوع. الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الظهور عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول قوله من ضائق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. فعرف بذلك أنه ليس لازم القول قولا. إذا ألزمونا بهذه اللوازم ننفيها ونقول لا نلتزم بها، وإذا التزمنا فلا يكون في ذلك شيء من التنقص ونحو ذلك. فعلى هذه الحالة الثالثة كون اللازم مسكوتا عنه، هذه طريقة أهل السنة في الصفات المسكوت عنها، أنهم يتوقفون فيها، مثل الكلام مالك في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء غير معقول غير مجهول، والكيف غير معقول. فإذا قالوا يلزم من الاستواء كذا وكذا، نقول هذا غير لازم، لا يلزم من إثباتنا للاستواء ما ألزمتمونا به. وكذلك أيضا المجيء، وكذلك أيضا النزول وما أشبه ذلك، لا تلزمون بهذه اللوازم. ومعنى قوله أن الإنسان بشر له حالات نفسية وخارجية توجب الظهور عن اللازم، يعني أنه قد يقول شيئا وهو ذاهل عن اللوازم التي يلزم بها، فلا تلزمه بشيء لم يلتزم به حقا. وكذلك يكون القول في مضايقات المناظرات، يعني في المناظرات والمجادلات يتكلم بكلام ولا يلتزم به ولا يفكر في لوازمه. هذه هي الحالات الثلاث. القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد بها فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. هكذا هذه القاعدة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وكذلك أيضا صفات الله توقيفية يقتصر فيها على ما وردت به النصوص، ولا يقال كل صفة يكون فيها مدح نثبتها لله ولو لم يرد بها دليل. نقول بل نقتصر على ما جاءت به الأدلة، فأسماء الله تعالى وكذلك صفاته توقيفية، أي أخذت من النصوص التي وردت في الكتاب والسنة. وأما قول الله تعالى ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، فيراد به أن صفاته كلها في غاية العلو وفي غاية الكمال، ولا يلزم أن يكون كل صفة من المخلوق أنها تثبت للخالق. مثلا المخلوق يفرح ويتمدح إذا رزق بالولد، الرب تعالى نزه نفسه عن أن يكون له ولد. لماذا؟ لأن الولد يشبه أباه، ولأنه يخلف أباه ويقوم مقامه. الله تعالى قد نزه نفسه عن ذلك، لم يلد ولم يولد، وكذلك أنكر على الذين يثبتون لله ذلك الولد بقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال عهدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم أنكر أيضا على المشركين الذين يجعلون ولده إناثا، يقولون الملائكة بنات الله. قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقال تعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فكل صفة فيها مدح للإنسان لا يلزم إثباتها للخالق تعالى، لأن صفات المخلوق تليق به. وإذا قالوا أنكم مثلا تثبتون هذه الصفات تلزمون بلوازمها، وهذا ما يتكلمون به كثيرا، يقولون إذا أثبتتم أن الله يتكلم فهل يكون الكلام إلا بلسان وبشفتين ولهوات وبحنجرة وبأسنان؟ نقول لا يلزم ذلك، لا تلزمنا بشيء لم نلتزم به، نحن أثبتنا الكلام كما أثبته الله، ولا تلزمنا بهذه اللوازم. الله تعالى أثبت أنه يتكلم كيف يشاء، ولا نلتزم بهذه الإلزامات. قادر على أن يتكلم كما شاء، هكذا كانوا يقنعون. وفي هذه الأزمنة قد ظهرت هذه العجائب. مثلا ظهر هذا الجهاز، هذا المسجل، نسمع منه الكلام كلاما ظاهرا فهل له لسان؟ وهل له شفتان؟ نسمعه يخرج من هذا الكلام، الراديو، المسجل، التلفاز وما أشبهها. لا يلزم أما ألزمونا به أن كل متكلم لا بد له من كذا وكذا. وإن كان أصل كلام الإنسان يخرج من هذه اللهوات ونحوها. كذلك أيضا قد يقال أن الإنسان يوصف بالعقل، والعقل صفة كمال، فهل نصف الله تعالى بذلك؟ أن نقول صفات الله توقيفية؟ لا شك أن الله تعالى عالم بكل شيء، ولكن ما كان العقل قد يحدث سلبه في الإنسان أو نقصه، لم يرد في صفات الله تعالى فلا نثبتها. نقول إن صفات الله توقيفية يقتصر بها على ما ورد. وهكذا أيضا ذكر الله تعالى له صفات، ولكن تلك الصفات لا يمدح بها مطلقا، وإنما يمدح بها إذا كان على وجه المقابلة، مثل قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. لا يمدح بالمخادعة إلا على وجه المقابلة، ومثل قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الكيد أيضا لا يمدح به على الإطلاق، إنما يقال هو صفة من صفات الله، ذكره على وجه المقابلة. ومثل قوله تعالى ومكروا ومكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. المكر لا يمدح به مطلقا، وإنما يذكر على وجه المقابلة. الحاصل أن صفات الله تعالى وأسماءه توقيفية، إلا مجال للعقل فيها، يجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنة، لا يزاد فيها ولا ينقص، يقتصر فيها على الوارد دون إضافات أو دون استحسان، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء. العقل عقل الإنسان قاصر عن أن يدرك ما يستحقه الرب تعالى من الأسماء، بل يقتصر على الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه أو سمى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب الوقوف على ذلك. استدل بالنهي عن ذلك، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتدخل فيما لا علم لك به، فتكون من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك، إذا تدخلت في شيء فإنك لابد أن تحاسب على ذلك. كذلك الآية الثانية في سورة الأعراف، أقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم غيره إن الله رتب هذه الخمس، بدأ بالأسهل فالأسهل، فالفواحش أسهل من غيره مما بعدها، لأنه يمكن التوبة منها، ولأنها غالبا محل المغفرة، الله تعالى يغفر الذنوب لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإثم أكبر من الفواحش، وهو الذنب الكبير الذي يكون صاحبه آثما. البغي بغير الحق الذي هو التكبر والاعتداء والطغيان أكبر من الإثم، لأنه بطش وظلم وتكبر وإعجاب من النفس. الشرك أكبر من البغي، لأن الله أخبر بأنه لا يغفر. الشرك ما لم ينزل به سلطانا. القول على الله بلا علم أكبر من الشرك. كيف ذلك؟ لأنه تحكم، لأن الذي يقول على الله بغير علم كأنه يزاحم الرب، يدعي أنه رب، أنه يشرع وأنه يحكم وأنه يغير وأنه يفعل كفعل الرب، فيكون القول على الله أكبر منها كلها. ويدخل في ذلك التخرص بصفات الله والتخرص بأسماء الله، فإنه من القول على الله بلا علم. تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه جناية، فلا نسميه إلا ما سمى به نفسه، ولا ننكر أسماءه التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي جناية بحقه تعالى. الواجب سلوك الأدب في ذلك، الاقتصار على ما ورد، على ما جاء به النص، أن نقتصر على الأسماء التي وردت، ونعلم أو نتعلم دلالتها على ما تدل عليه، أن كل اسم كما تقدم له ثلاث دلالات: دلالة على الذات، ودلالة على الصفة المشتق منها، ودلالة على بقية الصفات. يرى لنا أن نقف هنا ونواصل غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: ما وجه مناسبة ختم الله تعالى باسمه العزيز الحكيم في قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ هذا من كلام عيسى، ومناسبته أنك إن عفوت فإنك لا تعفو عن عجز، بل تعفو مع القدرة، تقدر على أن تعذبهم وتقدر على أن تعفو عنهم، فليس عفو الله حادثا عن عجز وعن ضعف ونحو ذلك. أثبت أنك أنت العزيز الغالب القوي الحكيم في أمره. يقول السائل: هل في القرآن الكريم واللغة مجاز؟ اشتهر ذلك عند الأصوليين وكذلك عند المتكلمين، وأكثر من ذكر المجاز، وذكر له أمثلة، ثم جعلوا ذلك وسيلة في إبطال الصفات. فقالوا مثلا اليد مجاز عن القدرة، والوجه مجاز عن الذات، والعرش مجاز عن الملك، على العرش يعني على الملك، وتوسعوا في ذلك. ولما كان كذلك أنكر المحققون وجود المجاز حتى في اللغة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية له رسائل حين في المجاز في اللغة، في المجموع المجلد 19 و20 من مجموع الفتاوى، أنكر أن يكون في اللغة كلها مجاز. وكذلك أيضا اتبعه تلميذه ابن القيم، أنكر المجاز وصرح بذلك في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وسمعه طاغوتا من طواغيتهم التي يبطلون بها صفات الله. ثم درسنا على شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أصول الفقه في الورقات يثبت صاحبها المجاز، أن الكلام ينقسم إلى حقيقة المجاز. ولما كنا قد قرأنا أن في المجاز في اللغة، سألنا شيخنا فقال أنا أقول أن اللغة فيها مجاز ولكن القرآن لا مجاز فيه. ثم إنه ألف رسالة مطبوعة اسمها النفي المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، يعني عن القرآن، وكأنه مضطر إلى إثبات المجاز في اللغة لكثرة استعمال ذلك. ولكن إذا قلنا إن كلام العربي كله حقيقة فلا يرد علينا شيء، ولو استعملوا بعض الكلمات في معنيين، يعني استعملوا الحمار في الرجل البليد واستعملوا الأسد في الرجل الشجاع، نقول إن هذا مواسع اللغة. ما حكم هذا الدعاء كتب الله أجرك؟ لا بأس به، الآن له جائز، الله تعالى كتب كل شيء وأثبت كل شيء ولا يتغير حكم الله. يقول السائل ما حكم التسمي أو التكني بأبي القاسم؟ نرى أنه لا بأس، لا بأس بهذه الأسماء، إلا أن الممنوع التسمي بأسماء الله. هذه الأسئلة يا شيخ من طريق الإنترنت. السؤال الأول: امرأة تقدمت بقضية خلع من زوجها لأنه رفض أن يطلقها، لكن الزوج طلقها عند القاضي في طهر كان قد جامعها فيه، أي أنه طلاق بدعي، ونسي أن يخبر القاضي، فما حكم هذا الطلاق؟ هل يقع؟ وماذا يجب على الزوجة فعله في حال أنه لم يقع الطلاق؟ يقع البدع، يقع عند الجمهور، فالطلاق في طور جامعها فيه يقع، والطلاق في الحيض يقع. أنكر ذلك ابن القيم وشيخ ابن تيمية وقالوا لا يقع، ولكن الرواية الصحيحة أنه يقع. ولكم أن تراجعوا تخريج الألباني على حديث ابن عمر، تخريج أحاديث الدليل وأحاديث المنار، منار السبيل، فإنه لما جاء عند هذا الحديث ذكر الروايات التي تصرح بأن الطلاق وقع وأنها حسبت عليه تطليقة، فيقول لو أن ابن القيم اطلع على هذه الروايات كلها لما توقف بأنه يقع. إذا صحيح أنه يقع وأن هذا الطلاق قد وقع عند القاضي، وليس له أن يتأسف ويقول إنني وإنني، لكن لو كان في العدة وكان الطلاق واحدة في الإمكان أن يراجع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب فتح الشعر للمرأة أثناء الوضوء والمسح عليه كله؟ المسح على الرأس إمرار اليد على الممسوح إذا كان في الوضوء، رجل أو امرأة، إذا كان الرجل له شعر فلا بد عند المس أن يمر يده على رأسه كله الذي هو منابت الشعر، وأما الشعر الذي يتدلى فلا يلزم. يقول السائل: هل يجوز الوضوء مع وجود الكحل أو المكياج على المرأة؟ لا يمنع، الماء يصل إلى البشرة ولا يرده شيء من هذه الأدهان ولا من هذه الأكحال. يقول السائل: هنالك بعض النساء يقمن بتركيب رموش اصطناعية، فهل هذا يعتبر من الوصل؟ نرى أنه لا يجوز، لكن لو سقطت أهداب العين واحتاج إلى أنه يركب أهدابا صناعية، لأن فائدة أنها تقي العين من القذر ونحوه، أما إذا كانت الأهداب موجودة يريد أن يبدلها برموش صناعية فنرى أن ذلك حرام، وكذلك أيضا الحاجب لا يركب شعرا، وكذلك بالنسبة إلى شعر الرأس لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة المستوصلة. أحسن الله إليكم يا شيخ. نود أن ننبه أن الشيخ عبد الله الشنقيطي اعتذر عن درسه لهذا الأسبوع. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم عليه والله أعلم، وصلى الله على محمد.